وهذا هو المعتمد في صحيح مسلم، ان الامام مسلم خرج الروايه الاولى مرسله والروايه الثانيه ايه موصوله. اذا روايه معاذ بن معاذ العنبري وروايه ابن مهدي عن شعبه مرسله، هكذا رواها مسلم في الصحيح. وروايه علي بن حفص عن شعبه هي وحدها الموصوله، هكذا رواها الامام مسلم في الصحيح. اما من وصل الروايه الاولى في من رواه الصحيح عن مسلم فقد اخطا، وكذلك قال الامام المنذري في مختصر ابي داود. ويؤكد ذلك ان الامام النووي نفسه عليه رحمه الله تعالى وهو يشرح صحيح مسلم شرح هذا الموضع من كلام مسلم على هذا الاساس، على ان الروايه الاولى مرسله والروايه الثانيه ايه موصول. نقرا كلام النووي يقول: واما فقه الاسناد، وقفتم على الكلام، واما فقه الاسناد في عندكم عنوان باب النهي عن الحديث بكل مسانع، سيب كده صفحه كده ونص بعدين، صفحه ونص كده بعدين، وهتلاقي الامام يقول: واما فقه الاسناد. لقيتوه؟ الحمد لله. واما فقه الاسناد فهكذا وقع في الطريق الاول عن حفص عن النبي، يعني مرسلا فان حفصا تابعي، وفي الطريق الثاني عن حفص عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلا. فالطريق الاول رواه مسلم، اسمع، من روايه معاذ وعبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن شعبه. يقول: وكذلك رواه غندر عن شعبه فارسله. والطريق الثاني عن علي بن حفص عن شعبه، يعني ايه؟ بذكر ابي هريره رسولا. قال الامام الدارقطني: الصواب المرسل عن شعبه كما رواه معاذ وابن مهدي وغندر. انظر، معاذ وابن مهدي، اذن روايه معاذ وابن مهدي في صحيح مسلم ايه؟ مرسله وليست موصوله كما يوهم هذا السياق الذي اعتمد على روايه من نسخه من نسخ مسلم غير ايه؟ صح، معتمده. يقول: وقد رواه ابو داود في سننه ايضا مرسلا ومتصلا، فرواه مرسلا عن حفص بن عمر النميري عن شعبه، ورواه متصلا من روايه علي بن حفص. واذا ثبت انه روي متصلا ومرسلا فالعمل على انه متصل هذا هو الصحيح الذي قاله الفقهاء. طبعا هذا كلام ترجيح النووي، لكن الامام ابو داود في السنن رجح الارسال، وكذلك الامام الدارقطني وغيرهما. واضح؟ وهذا الحديث الراجح فيه الارسال، الذي احببته فقط ان ابين ان الصواب ها هنا في روايه معاذ العنبري وروايه ابن مهدي بدون ذكر ابي هريره، وان ذكر ابي هريره وقوعها هنا خطا من قبل بعض الرواة عن مسلم، بين ذلك من ذكرتهم من الائمه عليهم رحمه الله تبارك وتعالى. وبهذا ندرك ما وقع فيه الشيخ الالباني حفظه الله تعالى في السلسله الصحيحه، واظن في الارواء، لكن السلسله الصحيحه متاكد من ذلك، حيث رد على الامام ابي داود والامام الدارقطني ترجيحهما للارسال بان معاذ العنبري وابن مهدي رواياه موصولا، وقال اخرجه مسلم في المقدمه، فاغتر بهذه الروايه التي في مقدمه مسلم وهي اصلا غير ثابته عن مسلم، غير ثابته عن مسلم. والثابت عن مسلم الذي اودعه صحيحه هو انه خرج الروايه الاولى روايه معاذ العنبري وروايه المهدي مرسله، وروايه علي بن حفص عن شعبة موصولة، وعلي بن حفص ليس بالحافظ وقد أخطأ في وصل ذلك الحديث. وهذا المعنى صحيح، فقد أتبعه إمام مسلم موقوفا عن عمر بن الخطاب فقال: وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. وهذا يعني يغنينا إن شاء الله، ويدل على أن المعنى الذي تضمنه ذلك الحديث المرسل معنى صحيح. وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن صرح قال: أخبرنا ابن وهب قال لي مالك: اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع

حيث أنه في مرات متباعدة حدث بالحديث على وجه واحد، بينما في مرة واحدة حدث إيه به مرسلا، فلعله في هذه المرة لم ينشط لوصله، وإنما في المرات هذه المرات المتكررة نشط فروى الحديث إيه موصول.